وشجعوا الناس على الاستغراق في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب بلا مبالاة. لأن أهم حد يقول له تعالى محبنا لا إله إلا الله، يقول له اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. ودول دعاة التمدن الموجودين معانا الآن، هاتوا الإعلام وغيره وغيره وغيره وغيره، والفنانات والدعارات والعاهرات دول اللي بتسمعهم يتكلموا بالكلام نفس المنهج، يقول لك أهم حاجة الآن بس، أنا أرقص بقى أتعرى، ده يقبلني ده يحتضني، أشرب خمرة عن اللي أنا عايزه، أهم حاجة الآن. وطبعا الإعلام الفاسد يؤكد هذا، يعني الحمد لله على قدم مساق في تأكيد هذا المعنى. دول احفاد المرجئة. وعشان كده لما جم بيسالوني لي يعني معنى كلامك ده ان ان ان ان اللي بيحصل في الداله ده صح؟ لا ده صح ولا ده صح؟ كان دول خرجوا بالكفاره، فقلنا دول زي الخوارج، دول برضه زي المرجئة، دول ان شاء الله رايحين في داهيه، ودول رايحين في داهيه باذن الله الا ما يتوبوا الى الله. ففتحوا الباب على مصراعي، نفس الكلام اللي بيتشطف بيقول لك بيه الاغبياء الان، افعل ما يحلو لك، اهم حاجه قلبك بقول لا اله الا الله بس تبقى مؤمن. فليلى علوي طلعت تقول انا مؤمنه، وعادل امام بقى مؤمن، مشكله خاص في المساله، كل واحد يعمل اللي هو عايزه في النهايه، هو ما دام لا اله الا الله ما فيش مشكله، عبد ويستر واعمل اللي انت عايزه. فهو بيسال حصل البصري دول بيقولوا كده، دول بيقولوا كده. فقال افتنا يا امام بعقيدتنا، اللي هو قصده بقى عايز عقيده ايه؟ اهل السنة والايه؟ اهل السنة والجماعة. ناس بتكفر اللي يرتكب كبيرة، وناس بتبيح لكل الناس ان هي ترتكب ايه؟ كبائر جميع عزة. والمسألة زي ما قلت لك القاعدة بتاعتهم، لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر ايه؟ مع الكفر طاعة. فبيقول له اصلنا. فالحسن البصري مكث برهة يفكر، سكت كده شوية، وإذا برجل يخرج من وسط الناس، اللي هو مين بقى؟ واصل بن عطاء. قال له مرتكب الكبيرة أنا لا أكفره ولا أحكم له بالإيمان، لا مع اللي كفروه ولا مع اللي قالوا عليه مؤمن. طب تقول عليه إيه؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين، لم حصل مؤمن ولم حصل يعني لا تقدر تقول عليه مسلم او عشان يصح التعبير، تقدر تقول عليه مؤمن ولا تقدر تقول عليه كافر، في منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في النار. عنده كده المنزلة الكبيرة مخلد في النار، ولكنه في دركة اقل من درجات الكفر، لكن هو زي الكافر ده مخلد في النار وده مخلد في النار، وان كان هيبقى عذابه ايه؟ الدركة بتاعته اخف شوية، ما هي النار ايه؟ دركات بالكاف دركات، فهو في دركة اقل من الايه؟ من الكافر شوية. وترك المجلس وقام وجلس بجوار عمود المسجد واعتزل المجلس. لذلك قال الحسن بس الكلمة، قال اعتزلنا واصل. وعشان كده لقب الجماعة بدأ يكونوا مجلس علم وأتباع، فلقبوا بالإيه؟ بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن الإيه؟ البصري، كما يذكر الشهر الثاني في الملة. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة مش كده، مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعاصي، ده مذهب أهل السنة والجماعة. وأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة طبعا خلاف في الذي لم يتب منه، أما كل متفق حتى المعتزلة إن تاب خلاص، ده لو تاب من كفر بيقبل الله، مش كده ولا إيه؟ فالمشكلة إن مات ولم يتب، عند أهل السنة والجماعة أمره مرجع إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء